ليس له نظير ولا مثيل أبدا، إذ هو رب كل شيء وخالق كل شيء. وفي القرآن قل هو الله أحد، ما له ثاني، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا نظير ولا مثيل أبدا ولا سمي له يسمى باسمه.